لولا أنزل عليه ملك ولو يصرف عنه يومئذ

ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد بل بدا لهم ما كانوا يوقنون

وختم على قلوبهم

وتلك حجتنا حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إذ الظالمون

أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين إن ربك هو أعلم.

الجن والإنس ألا

سيجزيهم

ذلك جزيناهم ببغيهم وإن فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا تتبع

قل إن وَرَفَعَ